بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها، يعني كل زوجة في عصمة زوجها، والنفقة تكون بالمعروف بحسب حال الزوج، لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: أو طلقها رجعيا وهي في العدة، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، الطلقة الأولى والثانية، ولا زالت في العدة، فالمطلقة طلاقا رجعيا زوجة في كل شيء إلا في القسم. المطلقة رجعيا ما دامت في العدة فهي تأخذ حكم الزوجة في كل شيء، إلا أنه لا يقسم لها إذا كان له امرأة أخرى، فإن كانت هي الوحيدة فلا يأتيها حتى تنقضي عدتها إلا إن بدا له أن يراجعها. فحينئذ المطلقة طلاقا رجعيا، سواء كانت معتدة في بيته وهو الأصل، أو كانت في غير بيته لعارض أو سبب، فحينئذ يجب عليه أن ينفق طعاما وشرابا ودواء وكسوة. فلو أنه طلقها في أول رمضان مثلا، وجب عليه أن ينفق عليها وأن يعطيها كسوة في العيد، وكذلك أيضا لو مرضت عليه أن يعالجها حسب قدرته واستطاعته إلى أن تنقضي عدتها. ولو ماتت في العدة فإنه يرثها، ولو مات هو وهي في العدة فإنها ترثه، بل يجوز لكل واحد منهما لو مات الآخر وهي في العدة أن يغسل الآخر، لو مات جاز لها أن تغسله، لو ماتت جاز لها أن يغسلها، ولا يجوز لها أن تخرج مع أنها مطلقة طلاقا رجعيا، سواء كانت عنده في البيت أو في بيت أهلها، لا تخرج إلا بإذنه. ما تقول هي مطلقة تذهب أين ما شاءت، ما تخرج إلا بإذنه، تبقى ولا تخرج إلا بإذنه. له أن يتصل بها، له أن ينظر إليها، له أن يجلس معها، لها أن تتزين وتتجمل له، له أن يستخدمها بأن يقول لها: اصنعي لي طعاما، اغسل الثياب، افعلي كذا وكذا، لأنها في حكم الزوج، لها النفقة، لها النفقة طعاما وشرابا وكسوة ودواء، وعليها ما على الزوجة إلى أن تنقضي العدة. فإذا انقضت العدة ولم يراجع بانت منه بينونة صغرى. قال: ومن التقاسيم الصحيح تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها، أو طلقها رجعيا وهي في العدة. أما إذا انقضت عدتها وهي مطلقة طلاقا رجعيا فإنه لا نفقة لها، اللهم إلا أن تكون أن يكون لها ولد ينفق على الأولاد. أما إذا انقضت عدتها فليس لها نفقة، هي ليس لها نفقة. لو أنها كانت حاملا ووضعت بعد أن طلقها الطلاق الرجعي بيوم أو أسبوع أو شهر، انقضت عدتها ولا نفقة لها بعد ذلك، وإنما النفقة لولده. قال: أو كانت حاملا مطلقا، يعني إذا كانت المرأة حاملا فلها النفقة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان طلاقها رجعيا أو كان طلاقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، كان يطلقها ثلاثا، فإن المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملا لها النفقة. وكذلك أيضا المختلعة إذا خالع زوجها وهي حامل لها النفقة بسبب الحمل. قال: ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز، يعني والقسم الآخر من أقسام الزوجات، من لا تجب لها نفقة وهي الزوجة الناشز. ايش معنى الناشز؟ المترفعة المتعالية على زوجها، التي أبت أن تمتثل لما أمر بها لما أمرها به في حدود الشرع. المرأة ناشز امتنعت من فراشه، امتنعت من خدمته، امتنعت من طاعته في المعروف، فهذه الناشز لا نفقة لها. هذه المرأة الناشز ليس لها نفقة، لا طعام لا شراب لا سكنى لا دواء. حتى أن العلماء يقولون إذا صامت المرأة نفلا بدون ابن زوجها ليس لها نفقة، لا يعطيها إفطار مع أنها صائمة وطاعة وعبادة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم نفلا وزوجها شاهد أو حاضر إلا بإذن. إذا قال لها ممنوع تصومي اثنين وخميس، ممنوع تصومي ثلاثة أيام من كل شهر، لا يجوز لها أن تصوم طاعة له، لأن هذا الصوم نافلة وطاعته واجبة، وطاعته واجبة، فليس لها أن تصوم هذا الصوم المستحب، ليس لها أن تصوم هذا الصوم المستحب. فإن صامت بدون إذنه فليس لها نفقة، تأتي وقت المغرب ما تدفع الطعام من بيته ومن طعامه، هو تشتري لها من السوق، تشتري من السوق، والسحور تشتري لها سحور من السوق وهي آثم. فالمهم أن المرأة الناشز وهي الممتنعة من طاعة زوجها، الممتنعة من فراشه، الممتنعة من القيام بخدمته، العاصية له، المترفعة والمتعالية عليه، فهذه هي المرأة الناشز، ليس لها نفقة. لو فرضنا أنها نشزت وذهبت إلى بيت أهلها وبقيت سنة أو سنتين ليس لها نفقة، ليس لها نفقة. لكن من أي الخصومات اليوم يثبت أن النشوز من أول الأمر، يثبت النشوز إما بالشهود وإما يفعل لها إنشاز في المحكمة، من أجل أن لا يطالب بالنفقة، من أجل أن لا يطالب بالنفقة طالما أنها ناشز. قال والمطلق البائن بلا حمل، أي المطلق البائن بلا حمل ليس لها نفقة. كم رأة طلقها زوجها الطلقة الثالثة وليست حاملا، ليس لها نفقة ولا سكنة، ليس لها نفقة ولا سكنة، وإن كانت تعتد، تعتد بلا نفقة ولا سكنة، لأنه ليس له حق في مراجعتها فليس لها نفقة. قال وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، سيأتي معنا في درس الإرشاد بين المغرب والعشاء إن شاء الله. قال وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة، وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، لأنه يحصل به رضا للبصر، حفظ للفرج، سكن، راحة للقلب والبدن، ويحصل به الذرية والنسل، ويحصل به من النفقات، ويحصل به من المصالح والمنافع الشيء الكثير. قال وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، المرأة الصالحة وهي التي أدت حق الله وحق عباد الله، المستقيمة في دينها، حسنة الأخلاق، الكريمة المنشأ، فيتخير المرأة الصالحة الودود الولود المواسية الموافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إن اتقين الله. الودود الذي هي كثيرة التودد إلى زوجها بالقول وبالفعل، تتودد للزوج وتحبب نفسها إليه بقولها وفعلها، المواسية تواسيه أيضا بالقول وبالفعل بنفسها ومالها وبدنها وأخلاقها، مواتية أنها مطيعة له مقادة لأمره في حدود طاعة الله عز وجل، إن اتقينا الله، إن اتقينا الله، فهذه خير النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة هذه خير متاع الدنيا، فالتي هي قائمة بأمر الله عز وجل، صالحة في نفسها وقائمة بحق زوجها، لأن حق الزوج على زوجته عظيم، فإن طاعتها لزوجها مقدمة على طاعة أبيها وأمها. لو أمرها أبوها وأمها بشيء وأمرها زوجها بخلافه، والكل ليس فيه ما أحد منهم أمر بمعصية أو أمر بترك طاعة، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة أبيها وأمها. وإذا بات الزوج غضبانا على زوجته أمسى وهو غضبان عليها، بات الذي في السماء وهو الله عز وجل عليها غضبانا. وأين هذا؟ لو أن يعني النساء يعقلن مثل هذا، لكن كثير من النساء لا يعقلن مثل هذا. ولذلك كان أكثر أهل النار النساء، أكثر أهل النار النساء. فلو أنها عقلت إذا بات زوجها عليها غضبان غضب عليها الله، وأي خير ترجوه وربها عليها غاضب، والسبب أن زوجها غاضب عليها. وأيضا إذا بات الزوج غضبانا على امرأته لعنتها الملائكة حتى تصبح، كيف تعقل وكيف يسوغ لها أن تمسي وهي تتصور أن الملائكة يقولون لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك حتى تصبح، تلعنها الملائكة والله عز وجل يغضب عليها لغضب زوجها عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. لكن الكثير في واد، كثير من النساء في واد، وهذا وهذه الأحاديث في واد آخر يا ذنب الله. طيب قال وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، وهذا أمر كما دلت عليه الأحاديث وأجمع على مقتضاه أهل العلم، كما نقل هذا ابن قدامة وغيره أن العلماء أجمعوا على جواز النظر إلى المرأة المخطوبة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في موضع النظر، موضع النظر من المخطوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر، وجاء في حديث أبي قتادة، وجاء في حديث المغيرة بن شعبة، وأظن محمد بن مسلمة وغير هؤلاء فيما يتعلق بمشروعية النظر إلى المخطوب، وبعض الأحاديث في صحيح مسلم وبعضها خارج الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فليفعل. واختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أنه ينظر إلى الوجه والكفين، ينظر إلى الوجه والكفين. ومن أهل العلم من يرى كالأوزاعي ورواية عن أحمد أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة من كل شيء، ولا شك أن هذا قول بعيد ما يرضاه أحد لإحدى نسائه ولا محارمه. ومنهم من يقول يجوز أن ينظر إليها كابن حزم إلى كل شيء في بدنها إلا القبل والدبر. فالجمهور وهو الصحيح أنه ينظر إلى وجهها وكفيها. الشيخ ابن عثيمين يقول لا بأس أن ينظر إلى ما يظهر غالبا في المهنة من الشعر والرقبة والذراع ونحو ذلك، هذه ما تظهرها في أثناء المهن، فلا بأس أن ينظر إلى شيء من ذلك. قال وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة، يعني لا بد من ولي، لا نكاح إلا بولي، وزيادة وشاهد العدل من أهل العلم من يحسنها ومنهم من يضعفها. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإشهاد إذا كان النكاح قد أعلن، فإعلان النكاح شهادة من جميع من دعوا إلى الوليمة ومن عرفوا ومن سمعوا، فهذه شهادة. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن إعلان النكاح يغني عن هذا، يغني عن هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ذلك، يرى ذلك، وأن إعلان النكاح والدعوة إليه واستفاضة الخبر أمر كاف في ذلك. أما من يعني قالوا بصحة الزيادة وشاهد عدل فلا بد من الشهادة، لا بد من الشهادة. فعند العقد وولي المرأة هو أقرب عصبتها وأقرب ما يكون إلى المرأة من الأولياء، أبوها ثم ابنها ثم جدها ثم أخوها ثم عمها ثم يعني جهة الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم بنوهم ثم العمومة ثم بنوهم ثم الولاء ثم إن لم يوجد الحاكم، وهو مقدم عند الجمهور على ذوي الأرحام. وهناك تفاصيل فيما يتعلق بتقديم بعض الأولياء على بعض، فلبعض العلماء في هذا تفاصيل، وبعضهم يقدم بعض الأولياء على بعض، وجمهورهم يرون أن الحاكم مقدم على ذوي الأرحام، والحنفية يرون أن ذوي الأرحام يقدمون على الحاكم. إذا لم يكن إلا يعني ابنها وجدها فعلى خلاف، من أهل العلم يقدم الابن على الجد. وكانت قد مرت من المسألة قريبا، نقلنا الأخوة كلام العلماء في ذلك في درس أبس، ومنهم من يقدم الجد على الابن، وبعضهم يقول إن الجد مقدم لأن الابن يكون عليه غضب من تزويج أمه قد يمتنع، وبعضهم يقول هذا هو الأصل، فإن امتنع صار عاضلا تنتقل الولاية إلى غيره. المهم أن هناك يعني خلاف في تقديم الجد على الابن أو العكس. طيب نقف عندها يا شيخ، هو ذلك عن المصاحف لا زالت تعاني من الكتاب على شرحتها، ذلك الرقم تلقون وهذا الكتاب وهذا يتجمع فيه أبو كناس إلى أبو طلساس وهذا من أبو شمسان إلى أبو كعسان. طيب الذي يعني يعرف أن يكتب على المصاحف ذات مثل الكلام هذا، فنعرف أنه يستحق التأديب، يعني لا يجوز له أن يعبث كتاب الله عز وجل. فهذا مصحف شأن دفتر ولا يعني ورقة عادية، هذا كلام الله، وما ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب أن تعظم المصاحف، عظم كلام الله عز وجل، يحترم ولا يعني يهان، ولا يحصل فيه أي نوع من أنواع الإهانة أو العبث. فإذا وجب من يفعل مثل هذا يستحق التأديب عليه، هذا فيما يعني في الظاهر. أما إذا كان مكلف فيما بينه وبين الله يعني ينظر إلى ذلك الإثم. طيب إلى هنا.